إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، إن المتأمل في واقع شبابنا في هذه السنوات الأخيرة ليتقطع قلبه أسًا وحزنًا وهو يرى شبابًا في زهرة العمر لا يعرفون حقيقة وجودهم في هذه الدنيا، فلا هم لربهم طالعين ولا لرسولهم صلى الله عليه وسلم متبعين ولا لنصائح وتوجيهات آبائهم وأمهاتهم سامعين. ومع هذا كله هم غارقون في التقليد الأعمى للأعداء دون أن أذكر ما عندهم من الفحش والخناء والمتاجرة بالمخدرات وأكل الربا. وماذا ينتظر عباد الله؟ ماذا ينتظر من شباب جعل أسوتهم وقدوتهم هم اليهود والنصارى الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع سننهم؟ وصدق من قال: ومن يتخذ الغراب له دليلا يضر به على جيف الكلاب. أمة الإسلام، إن ظاهرة تفلت الشباب وبعدهم عن الناصحين جعلتهم يعيشون في عالم وهمي افتراضي يخططهم لهم أعداء الملة والدين. ومن هنا بات من المسائل المهمة التي تشغل أذهان كثير من الصادقين والناصحين من هذه الأمة وعلى رأسهم الصالحون من الآباء والأمهات والمربين والمربيات، وهي مسألة جديرة بالاهتمام حقا، أعني مسألة انحراف البنين والبنات عن آداب الإسلام وجميل الأخلاق والعادات. ولعل السؤال الذي يدور في أذهان كثير منكم الآن هو قولنا: لماذا ينحرف الشباب؟ وما هي أبرز أسباب انحرافهم؟ وفي هذه الخطبة عباد الله، في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سأذكر لكم أبرز أسباب انحرافهم لتحذروها وتحذروا أولادكم منها. فأقول وبالله وحده أستعين. أولاً، اعلموا عباد الله أن أول سبب في انحراف الشباب هو غفلة الآباء والأمهات عن القيام بواجب تربيتهم على العقيدة الصحيحة وجميل الأخلاق والآداب الإسلامية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد، يعني إذا تأملت تأملا صريحا، أو تأملت حق التأمل في فساد الأولاد، قال رحمه الله: رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق. فإن عقوق الأولاد لآبائهم وضعف تمسكهم بدينهم وانحراف سلوكهم وأخلاقهم إنما هو من قصور القيام بواجب الولاية عليهم والتقصير في السؤال عن أحوالهم. هذا عباد الله هو السبب الرئيس في انحراف الشباب وضياعهم. ثانيا، ومن أسباب انحراف الشباب أيضا رفقاء السوء. نعم، رفقاء السوء. فكم من شاب أهله صالحون، لكنه انحرف عن أخلاق أهله المتمسكين بالدين، وانغمس في وحل الفتن والشبهات ومستنقع الهوى والشهوات. والسبب عباد الله هو رفقاء السوء، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعملوا بها أيها الآباء، وانصحوا أولادكم بمصاحبة الأخيار. هكذا كان سلفنا الصالح. قال عبد الله بن طاووس رحمه الله: قال لي أبي: يا بني، صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: قال لفتى كان يتوسم فيه الخير، فرآه يوما وهو يماشي رجلا متهما، فقال له ناصحا وموجها: فلا تصاحب أخا الجهل، وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. احذروا رفقاء السوء أيها الشباب، احذروا رفقاء السوء، وتذكروا قول ربكم جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ثالثا، ومن أسباب انحراف الشباب أيضا عباد الله التعلق بشاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الحديثة التي صارت في هذا الزمان من أسوأ رفقاء السوء. فكم من شاب صالح عباد الله، كم من شاب كان صالحا يا عباد الله، وكم من شابة كانت عفيفة، كم من شابة كانت عفيفة، فما لبثوا وأن تعلقوا بهذه الوسائل وعكفوا عليها حتى انحرفت أفكارهم وتلوثت معتقداتهم وتسممت عقولهم وتبلدت أخلاقهم، لأنهم لم يتعلموا من تلك الوسائل إلا الشهور، لم يتعلموا منها إلا الخبث والفجور. والعاقل منكم أيها الآباء والأمهات، العاقل منكم هو الذي لا يهمل مراقبة أولاده ولا يهمل تفقد أحوالهم، وإن استطاع منع تلك المفسدات من داره فليفعل، نعم فليفعل، قبل أن تذرف عينه دمعة الحزن والأسى بانحراف أولاده، وقبل أن يفجأ فيهم بخبر فاجع. لأن الأعداء اليوم يا عباد الله، لأن الأعداء اليوم هم الذين يتحكمون في وسائل التواصل الحديثة، فما شاءوا أن يذيعوه أذاعوه على أوسع نطاق وفي أقصر وقت ممكن، وما شاءوا أن يحجبوه حجبوه بحجة أنه غير ملائم وأنه يدعو إلى التطرف ونحو ذلك. وهل ينتظر من عدو خير؟ وقد قال الله جل وعلا فيهم: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. رابعا، ومن أسباب انحراف الشباب أيضا عباد الله المال والفراغ. نعم، المال في أيدي الشباب مع قصورهم وبعدهم عن حسن التصرف فيه مفسدة لهم أي مفسدة. ولذا فإن الواجب على الآباء أن ينفقوا على أولادهم بقدر حاجتهم من غير تبذير ولا تقتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فكيف يا عباد الله إذا اجتمع لهم مع فتنة المال الفراغ؟ فواجب على الآباء أن يستثمروا أوقات أولادهم وأن يشغلوهم بما ينفعهم، وإلا فإنهم يشغلون أنفسهم بما يضرهم. فبأيديكم أيها الآباء، بأيديكم القوامة والرعاية، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا. خامسا، ومن أسباب انحراف الشباب أيضا فتنة النساء. وما أدراك ما فتنة النساء؟ هذه الفتنة عباد الله التي ملئت بها وسائل التواصل صورا وفيديوهات خبيثة تثير الغرائز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فإياكم أيها الرجال عموما، إياكم أيها الرجال عموما، وأيها الشباب خصوصا، إياكم وفتنة النساء، إياكم والتحدث مع من لا تحل لك من النساء. إياك أن ترسل لها رسالة أو أن تخاطبها ولو لنصيحة، إياك، فإن ذلك محرم، والمرأة فتنة، فاجتنب فتنتها وكن بمعزل عنها. وتذكر أن الحرام متعة زائلة ثم تعقبها حسرة دائمة. وصدق من قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها نار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه اقتفى. أما بعد، أيها الشباب، اعلموا أن آمال والديكم فيكم أن تكون سيرتكم فاضلة، وأخلاقكم سامية، وسمعتكم عالية. فإياكم أن تخيبوا آمالهم فيكم، إياكم أن تخيبوا آمالهم فيكم فتخسروا دنياكم وأخراكم. أيها الشباب، اعلموا أن سن الشباب نعمة من الله عليكم، وهي لكم لا تدوم، فإياكم والانحراف عن طاعة الله، إياكم والانحراف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والانحراف عن البر آبائكم وأمهاتكم. أذكركم بهذا أيها الشباب لأنكم ستحاسبون على هذه النعمة وعلى إهمال فتوتكم وتقصيركم فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن وماذا عمل فيما علم. فأعد للسؤال جوابا أيها الشاب، ومما يعلي همتك أيها الشاب، مما يعلي همتك ويجعلك تحرص على تحقيق العبودية لله جل وعلا التي خلقت من أجلها، أن تدرس سيرة شباب سلف هذه الأمة وما كانوا عليه من النشأة على الطاعة والعبادة وطلب العلم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقوم الليل ويتهجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره على جيش وكان عمره 17 سنة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه في التاريخ وعمره 18 سنة. قال رحمه الله: صنفته إذ ذاك في الليالي المقمرة. وهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان مقرئاً، كان مقرئاً قبل أن يشتغل بعلم الحديث، وقد قرأ على شيخه مسعود الصالحي رحمه الله، قرأ عليه 40 ختمة. وهذا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، توفي رحمه الله وهو في 19 من عمره، وكان معروفاً باجتهاده في العبادة ومع قدرته في الدنيا. مع قدرته في الدنيا وتمكنه منها كان زاهدا راغبا عنها مقبلا على الله جل وعلا. قال ابن رجب رحمه الله: ففي ذكر مثل اخبار هذا السيد الجليل مع سنه، يعني مع صغر سنه، توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال، ولمن كان بعيدا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال. انتهى كلامه رحمه الله. ورحم الله الشيخ البشير الإبراهيمي حينما قدم نصيحة غالية لشباب المسلمين ولشباب الجزائر خصوصا، قال في خاتمتها: يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. فأقول لكم أيضا عباد الله: يا شباب الإسلام، كونوا لله مخلصين، كونوا لرسوله متبعين، كونوا بدين الإسلام متمسكين، كونوا لغرض العلماء ملازمين، كونوا بطلب العلم مهتمين. يا شباب الإسلام والمسلمين، كونوا لآبائكم وأمهاتكم في غير معصية طائعين، وكونوا لخدمة وطنكم ساعين، ولرفع راية التوحيد والسنة عاملين، هكذا كونوا أو لا تكونوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو